من جاء فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها فاستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا